لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل، لأنها فرع عدم البيان، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأنها لا تلقح موضوعها. كان الكلام في دوران الأمر بين المحذورين، بين إذا علم بجنس الإلزام وشك في نوعه أنه وجوب أو أنه حرمة. قلنا بحسب القواعد العقلية والبرهان العقلي مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزاً، لا لوجوب الموافقة القطعية لأنه تكليف بغير المقدور، ولا لحرمة المخالفة القطعية لأنه تكليف بغير المقدور، ولا لأحدهما المعين دون الآخر لأنه ماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح. فالنتيجة تكون هي التخيير العقلي، أنت مخير بين الفعل وبين الترك. من هنا وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل تجري البراءة العقلية أو لا تجري البراءة العقلية، هل تجري البراءة الشرعية في الأطراف أو لا تجري البراءة الشرعية. ذكرنا بأن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه ذكر في المقام أنه هنا وإن كان يوجد ترخيص، إلا أن هذا الترخيص ليس هو الترخيص الذي تثبته البراءة العقلية، لأن الترخيص الذي ثبت في المقام منشأه العاجز، والترخيص الذي تثبته البراءة العقلية منشأه عدم البيان، وأحدهما غير الآخر. وعلى هذا الأساس بينا هذا المطلب. قال: أنتم تريدون أن تجروا البراءة في الأطراف بعد منج قبل أنتم تريدون أن تجروا البراءة العقلية في الأطراف بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي أم قبل إبطال منجزية العلم الإجمالي؟ متى؟ فإن قلتم نحن نريد أن نجري البراءة في الأطراف قبل إبطال منجزية العلم الإجمالي، فهذا معناه أنكم تريدون أن تبطلوا منجزية العلم الإجمالي بواسطة ماذا؟ بواسطة البراءة العقلية، وهذا غير معقول في المقام. إذن يوجد شقان: الشق الأول أن تبطلوا منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية، الشق الثاني أن تجروا البراءة العقلية في الأطراف بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي. أما الشق الأول وهو إبطال منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية، يقول المحقق العراقي هذا غير ممكن، هذا محال. لماذا؟ يقول: هناك قاعدة وهي أن كل قضية لا تثبت موضوعها. المولى إذا قال لك أكرم كل عالم، هذه القضية لا تبين لك من هو العالم من هو الجاهل. معرفة العالم والجاهل يتم ماذا؟ في الرتبة السابقة على تطبيق هذه القضية. فإن كان زيد عالم يجب إكرامه، إن لم يكن عالم فلا يجب إكرامه. وهذا معنى قوله أن القضية لا تثبت موعها، لا تحنى أن الموع متحق مقام غير متحق في المقام. إحراز الموضوع إنما يكون بطريق آخر من الخارج. المولى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني ماذا؟ يعني يجب الحج على المستطيع. أما زيد مستطيع أو ليس بمستطيع، بعد هذه القضية لا تبين أن زيد مستطيع أو ليس بمستطيع. هذه القاعدة نطبقها في المقام. القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، يعني نجري البراءة في مورد عدم البيان. ولكن في المقام يوجد بيان أو لا يوجد بيان، هذه القضية تبين لا تنقح موضوعها. هي تقول جريان البراءة الترخيص في مورد عدم البيان، ولكن في المقام بيان أو ليس ببيان لا تنقح موضوعها. فإذا لم تنقح موضوعها إذا لا يمكن أن نبطل منجزية العلم الإجمالي بماذا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم في الرتبة السابقة لا بد أن نبطل منجزية مثل هذا البيان. بأي طريق؟ بالطريق الذي تقدم، وهو التكليف بغير المقدور أو الترجيح بلا مرجح. فإذا أبطلنا عند ذلك ينفتح الطريق أمام ماذا؟ أمام قبح العقاب بلا بيان. هنا من حقك أن تقول نحن نختار الشق الثاني، وهو أننا نريد أن نجري البراءة بعد الإبطال. المحقق العراقي يقول تحصيل للحاصل، لأنه بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي فهو ماذا؟ فلا يوجد إلا الترخيص. فأنت تريد قبح العقاب بلا بيان أن تثبت ماذا؟ الترخيص هو ثابت في الرتبة السابقة. إذن إن أردت أن تبطل منجزية العلم الإجمالي بقبح العقاب بلا بيان فهو غير معقول. لماذا؟ لأن كل قضية لا تحرز لنا أن موضوعها موجود في المقام أو غير موجود في المقام. وإن أردت أن تجري البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي فهو لغو لا فائدة منه. طبعا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه بنفس البيان يقول البراءة الشرعية أيضا لا تجري، يقول لأن البراءة الشرعية قبل الإبطال لا يمكن، بعد الإبطال لغو لأنه ثبت الترخيص في الرتبة سابقة على البراءة الشرعية. لكن سيد الشهيد بعد لا يتعرض للبراءة الشرعية لمقالة العراقي في البراءة الشرعية. فسنقرأ الإشكال إلى أن يأتي جوابه. قال وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو محال. لماذا؟ فهو مستحيل، لأن البراءة العقلية إنما تجري أين؟ في حالة عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان. إذا لا بد في الرتبة السابقة أن نحرز الموضوع وأنه لا بيان حتى نستطيع أن نقول تجري البراءة. وفي المقام لا بيان لو يوجد بيان في المقام يوجد بيان كما تقدم بحثه، لأن البراءة العقلية فرع عدم البيان. فهي يعني البراءة العقلية لا تحكم، يعني لا تحرز، لا تحكم يعني لا تبين لنا، لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأن القاعدة العقلية البراءة العقلية لا تنقح موضوعها لا تحرز لنا موضوعها. إذن ماذا؟ إذن فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وعدم البيان في موارد الشك موجود، أما في مقامنا يوجد عدم البيان ويوجد بيان تكوينا، يوجد بيان تكوينا، وهذا ما يتحقق، يعني عدم البيان في موارد الشك وجدانا وتكوينا، لأن الشك ليس بيانا. وأما في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا. إلا أن هنا يمكن أن يقال مطلب آخر للمحقق العراقي، أن البيان الموجود في القاعدة يا بيان، البيان المنجز لو مطلق البيان وإن لم يكن منجز، أي منهما؟ إن كان المراد مطلق البيان فنقول أنه يوجد عندنا بيان فلا تجري البراءة العقلية، أما إن قلنا أن المراد من البيان أي بيان؟ البيان المنجز، وفي المقام لا يوجد عندنا بيان منجز. على أي الأحوال، فلكي نجرد العلم الإجمالي في المقام من صفة البيانية لابد ماذا؟ لابد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك، يعني تقتضي تجريد العلم الإجمالي من بيانيته، وهذا ليس بالبراءة العقلية، لأن البراءة العقلية لا تلقح موضوعها، وإنما بواسطة قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الأخرى؟ التقليف بغير المقدور، الترجيح بلا مرجح. وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية، لما عرفت من أن هذه القاعدة لا تنقح موضوعها، وإنما هي أي قاعدة؟ وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز، التي تبرهن تلك القاعدة على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية. عطف تفسير عليكم السلام، هذه والحجية عطف على المنجزية، لأن المنجزية والحجية تارة تطلق ويراد منها المعذرية والمنجزية، وأخرى تطلق ويراد منها ماذا؟ المنجزية فقط. قال تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن البيانية. إذن لا يمكن أن تقولوا نحن نريد أن نبطل منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية، فإن قلت لا نريد أن نجري البراءة العقلية بعد إبطال المنجزية، يقول بعد إبطال المنجزية يوجد ترخيص، بعد ما هو فائدة البراءة العقلية؟ وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبنى وبيانية العلم الإجمالي بالقاعدة المشار إليها، وهي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز، فلا معنى لذلك، لا محصل له. لماذا؟ لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي، بعد لا نحتاج إلى ترخيص عقلي آخر الذي هو مفاد قبح العقاب بلا بيان، ولا محصل للترخيص الذي هو مفاد قبح العقاب بلا بيان في طول الترخيص الذي هو مفاد ماذا؟ إدانة العاجز المستفاد من قاعدة التكليف بغير المقدور والترجيح بلا مرجح. هذا الترخيص بلا لا تكون له فائدة. ونلاحظ على ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نختار الشق الثاني، عليكم السلام، نحن نختار الشق الثاني، وهو أننا نريد أن نجري البراءة بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي. والجواب يحتاج إلى مقدمة أو بيان مقدمة. المقدمة: تارة ننظر إلى الأطراف، ننظر إليها بما هي ممثلة ونائبة وقائمة مقام العلم الإجمالي، يعني أنا عندما أضع يدي على هذا الطرف أقول هذا منجز. لماذا منجز؟ لأن العلم الإجمالي بيان وهو منجز. وعندما أضع يدي على هذا الطرف أقول هذا منجز. لماذا منجز؟ لأن العلم الإجمالي نجزه. فإذا تنجيز هذا الطرف، تنجيز هذا الطرف بما هما يمثلان العلم الإجمالي الذي هو بيان. تارة ننظر إلى الطرفين بهذا اللحاظ، وأخرى لا ننظر إلى هذين الطرفين بما هما منجزان بالعلم الإجمالي، بل ننظر إليهما بما هما احتمالان في نفسهم. هذا احتمال، هذا احتمال. الوجوب فيه قطع له احتمال بغض النظر عن العلم الإجمالي، قطع له احتمال، من الواضح احتمال، احتمال الوجوب. في الحرمة هناك قطع بالحرمة، له احتمال الحرمة، احتمال الحرمة. الآن تعالوا نتكلم مرة، نتكلم على مستوى الاحتمال أو الاعتبار الأول، الملاحظة الأولى، بما هما منجزان بالعلم الإجمالي، ومرة نتكلم بما هما احتمالان في نفسهما. إن كان مراد القائلين، حتى هذا النتيجة نأخذها بعدين، بعد ذلك أبين هذا الخلاف الموجود ما هو منشأه. إذا جئنا إلى الاحتبار الثاني وهي الملاحظة الثانية، بما هما احتمال، بما هما احتمال، منجز لو مو منجز؟ ها؟ أنت من حقك تقول إن بنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس بمنجز، وإن بنينا على نظرية حق الطاعة فهو ماذا؟ منجز. إذا تجري البراءة العقلية أو لا تجري البراءة العقلية؟ ها؟ تجري أو لا تجري؟ بالملاحظة الثانية تجري أو لا تجري؟ تجري البراءة العقلية. نعم، إن جرت البراءة العقلية في الطرفين فماذا؟ أنا لا أستطيع، مقتضاهما يتزاحم واحد مع الآخر. طبعا جريان البراءة هنا ليس إلا، جريان البراءة هنا ليس إلا، فيه محذور التكليف بغير المقدور ولا؟ هذا في هذا الطرف، أنا أريد أجل البراءة احتمال بعد، هذا البراءة في هذا، براءة عن الوجوب تكليف بغير المقدور، براءة عن الحرمة تكليف بغير المقدور، ها؟ ترجيح بلا مرجح. إذا لو نظرنا إلى الاحتمالين بما هما يمثلان العلم الإجمالي هذا الكلام صحيح، أما لو نظرنا إليهما إلى الطرفين بما هما احتمالان في نفسهما، هناك مجرى للبراءة العقلية أو لا توجد مجرى للبراءة العقلية؟ نعم يوجد مجرى للبراءة العقلية في نفسه ولا محذور في ذلك. نعم فرقنا نحن نظرية حق الطاعة مع مسلك قبح العقاب بلا بيان، أنه على مسلك قبح العقاب بلا بيان هم لا مقتضية للوجوب ولا مقتضية للحرمة أولا، وثانيا أنه كلاهما لا يمكن العمل بهما، يعني هم عدم المقتضي هم لوجود المانع. أما بناء على مسلكنا لا مقتضية أو لوجود المانع؟ لوجود المانع. إذا نحن نختار الشق الثاني وهو أننا نريد أن نجري البراءة بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي. بماذا أبطلنا منجزية العلم الإجمالي؟ بالبرهان العقلي، برهان العقلي وهو التكليف بغير المقدور، الترجيح بلا مرجح، أبطلنا منجزيته. الآن كل منهما صار احتمال في نفسي، هذا احتمال، هذا احتمال، مجرى للبراءة العقلية لو مو مجرى للبراءة العقلية؟ نعم مجرى للبراءة العقلية، أو مجرى لماذا؟ لنظرية حق الطاعة. فإن قلنا مجرى للبراءة العقلية فعدم المقتضي ووجود المانع، وإن قلنا بنظرية حق الطاعة عدم المقتضي؟ لا، المقتضي موجود هنا وهو بيان، وبيان هذا، ولكنه في مقام تنجيزهما معا يتعارضان يتزاحمان، لا يمكن أن يكون هذا منجز داخل في عهدة المكلف وهذا منجز داخل في عهدة المكلف، ففي مقام الاقتضاء والتنجيز يتزاحمان، فالنتيجة تكون نحن معنا مع من؟ مع المشهور في هذه، يعني النتيجة تكون معهم. فلهذا بالأمس نحن بينا قلنا هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، قلنا ولكن مع فارق لطيف، وهو أنه على مسلك حق الطاعة من باب وجود المانع، ولكن على مسلك قبح العقاب بلا بيان من باب وجود مانع ومن باب عدم المقتضي معا، ولكن أحدهما في طول الآخر، لأنكم تعلمون أن عدم المقتضي مقدم على وجود المانع. أنت لا يحق لك، إذا تذكرون نحن هذا البحث تعرضنا له في مسألة الترتب، قلنا أنت لا يحق لك أن تقول أن هذه الورقة لم تحترق. لماذا لم تحترق؟ تقول لأنها مبتلة، مع أن النار غير موجودة. أنت هنا عندما تقول هذه الورقة لم تحترق مع عدم وجود النار، لا بد أن تسند عدم الإحراق إلى عدم وجود النار لو وجود الرطوبة في الورقة. هذه الورقة مبتلة، لو كانت النار موجودة أيضا لم احترقت، ولكن الآن لم تحترق. لم تحترق سبب عدم الاحتراق عدم المقتضي، لو سبب عدم الاحتراق وجود المانع، فلا بد أن تسند عدم الاحتراق إلى ماذا؟ إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع. ومن هنا أيضا يكون على مسلك المشهور الترخيص الأول من باب عدم المقتضي، ثم في طوله لو تنزلنا يكون الترخيص الثاني من باب وجود المانع. ملي تفضلوا. أنا قلنا بأنه أبطلنا منجزية بالبرهان العقلي، قلنا بأنه تارة نأخذه بما هما طرفان، بما هما يمثلان العلم الإجمالي، هذا قبل إبطال منجزيته. البرهان العقلي أبطل منجزيته أم لا؟ صار كل منهما احتمال في نفسه أو لا؟ نعم. الآن تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ نعم تجري البراءة. أنا بقول تضع يدك هنا تقول هذا حرام، ما دعنا إيه طرفين، بعد طرفين هما طرفين تحتمل حرام وتحتمل أنه ماذا واجب. فإذا أنت هنا الآن أنت علمك الإجمالي شنو عندك؟ عندك واجب وحرام. لو عندك واجب أو حرام، ما قلت عندنا واجب وحرام، ومحال عندنا واجب وحرام، عندنا واجب أو حرام. فتضع يدك على هذا تقول إن كان واجب يقول اشرب، إن كان حرام يقول لك لا تشرب. وشنو أنت وأنا أشرب لو ما أشرب؟ في النتيجة أنت لو تشرب لو ما تشرب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في دوران الأمر بين المحذورين لما كتبناه عنه قدس سره الشريف يقول هذا البرهان بحسب الحقيقة، البرهان المتقدم الذي قرأناه لكم وهو مركب من قاعدتين عقليتين تقدم، يقول بعد هذا نأتي إلى الاحتمالين. الاحتمالان هنا ينظر إليهما بنظرين، تارة ننظر إلى احتمال الوجوب بما هو طرف للعلم الإجمالي وبما هو يستمد المنجزية من العلم الإجمالي، وأخرى ننظر إليه بما هو احتمال في نفسه، كما ننظر إلى الاحتمال في الشبهات البدوية الصرفة حينما ننظر إليه كأحد، حينما لا ننظر إليه كأحد شقي العلم الإجمالي. إذن توجد ماذا؟ اعتباران، ملاحظتان. إذا كان هكذا فهنا إذا كان الكلام في الاعتبار الأول، بل لا مجال لجريان البراءة العقلية، لأنه ماذا؟ ليس احتمال وإنما هو منجز ببركة العلم الإجمالي. أما بحسب الاحتمال الثاني أو النظرة الثانية كل منهما احتمال في نفسه. ونحن الآن نتكلم وين بحسب النظرة الثانية، لأننا اخترنا الشق الذي يقول نجري البراءة بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي. حينئذ نأتي إلى المباني في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن بنينا على ما هو الصحيح من قاعدة منجزية الاحتمال، وبتعبير آخر اكتفينا ببيانية الاحتمال، فحينئذ هذا الاحتمال في نفسه يكون مقتضيا ومنججا، وذاك الاحتمال في نفسه يكون مقتضيا ومنججا كلاهما، ولكن يتزاحمان أي في مرحلة التنجيز، وإلا البيان تام في هذا وفي هذا. إذا عندما نقول بعدم المنجزية من باب عدم المقتضي لو لوجود المانع، لوجود المانع، هذا إذا اخترنا نظرية حق الطاعة. وأما إذا بنينا على القبح العقلي بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، فهنا أولا نقول بأن منجزية هذا الاحتمال في متعلقه إذا نظرنا إليه بما هو احتمال معزولا عن العلم الإجمالي فهو لا اقتضاء بالنسبة إلى الاحتمال، فالتنجيز هنا مقتضيه غير موجود. ومن باب التنزل يقول أصحاب قبح العقاب بلا بيان لو كان مقتضيه موجود فالمانع غير مفقود. إذن بناء على ما ذكرنا عدم التنجيز من باب وجود المانع، ولكن بناء على ما ذكره المشهور ماذا؟ يقول بناء على ما ذكره المشهور يوجد بيانان قوليان بمنع منجزية الاحتمال، أحدهما عدم المقتضي والآخر وجود المانع وهو التزاحم بين المقتضيين. السيد الشهيد يقول وبهذا نحن نستطيع أن نرفع التعارض بين الكلمات. ذاك الذي قال لا تجري البراءة العقلية كان قد نظر إلى الاحتمالين بما هما ممثلان للعلم الإجمالي، وذاك الذي قال بجريان البراءة العقلية نظر إلى الاحتمالين بما هما احتمالان في نفسه، فيرتفع النزاع من كلمات القوم. يعني لم يحرر محل النزاع أن الذي يقول لا تجري بأي لحاظ لا تجري، والذي يقول تجري بأي لحاظ تجري. يقول وأما عندما يقول إلى آخره، يقول وبهذا البيان ظهر ما في الكلمات، فإن من قال بأنه تجري هنا البراءة العقلية لعله كان نظره إلى ملاحظة الاحتمال بما هو معزولا عن العلم الإجمالي، بحيث أن هذا القائل يرى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيتمسك بالبراءة العقلية، ومن قال أن المورد ليس من البراءة العقلية نظر إلى الاحتمال بما هو ممثل للعلم الإجمالي. إذن المحقق العراقي عندما يقول بأن العلم بأن البراءة العقلية لا تجري، نظره إلى ماذا؟ نظره إلى العلم الإجمالي، إلى الأطراف بما هو ممثل للعلم الإجمالي، إلى الاحتمالين بما هما ممثلان للعلم الإجمالي. ومن قال يجري نظره إلى النظر الثاني أو الاحتمال الثاني أو الاعتبار الثاني. ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة، ولكن متى؟ بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي. فنختار ماذا؟ نختار الشق الثاني. وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته، نحن لا نريد أن نبطل المنجزية بواسطة البراءة العقلية حتى يقال أنه لا محصل لذلك، حتى يقال بأنه محال، بل إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة بما هما احتمال، لا بما هما يمثلان ماذا؟ العلم الإجمالي، بل إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب في نفسه واحتمال الحرمة في نفسه. ومن الواضح أن كلا من الاحتمالين في نفسه لا بما هو ممثل للعلم الإجمالي، ليس بيان، التفكوا جيدا، بما هو ممثل للعلم الإجمالي بيان وليس بيان، بيان لأنه يمثل العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يقول أنا بيان بجنس الإلزام. فلهذا شوفوا هذه التعابير، أكو عناية من السيد الشهيد، هي يؤكد في نفسه، في نفسه يعني لا بما هو ممثل للعلم الإجمالي. هسه شوفوا بالله عليكم، أنا أسأل، افترضوا بأن تقرير السيد ما موجود، وخارجا هما تقريرات السيد مو مطبوعة، لا هذا المكتوب ولا المطبوع، ها؟ هذا شلون تفهم العبرة؟ لا يطلع، لأنه السيد الشهيد بينظر ماذا؟ بنظرتين مختلفين. بس واحد يجيب احتمالين في نفسه، احتمالين في نفسه، احنا ما عندنا احتمالان مقرون ماذا؟ بالعلم الإجمالي. احنا فن كلامنا في الاحتمالين المقروني بالعلم الإجمالي، هذا خروج عن محل الكلام، خروج عن محل النزاع. يقول لا سيد، نحن نتكلم بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي بالنحو الذي بيناه. قال ومن الواضح أن كلا من الاحتمالين، يعني هذا الاحتمال في نفسه ذاك الاحتمال في نفسه، ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية بناء على مسالك القوم القائلين بقبح العقاب بلا بيان لإثبات التأمين من ناحيته، يعني من ناحية هذا الاحتمال في نفسه وهذا الاحتمال في نفسه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاعتراض على البراءة العقلية، وأنه لا تجري في دوران الأمر بين المحذورين. اتضح بأنه إن كان الاعتبار الأول فلا تجري، إن كان اللحاظ الثاني فتجري بالبيان المتقدم. بلي أكو حاشية؟ أنا ما ملتفت إليه، دوني أهملا أنتم سيد. رقم 41 بلي في صفحة 430 قال وبعبارة أخرى أن موضوع البراءة العقلية هو احتمال التكليف مع عدم وجود علم إجمالي صالح للتنجيز. طب العلم الإجمالي الصالح للتنجيز أسقطناه باعتبار البرهان العقلي، وهو أنه لا يمكن إدانة العاجز. بقي عندنا ماذا؟ احتمال التكليف. احتمال التكليف بماذا ننفيه؟ ننفيه بقبح العقاب بلا بيان. إذا قبح العقاب بلا بيان موضوعه مركب من ماذا؟ من عدم وجود علم إجمالي، لو عدم وجود علم إجمالي صالح للمنجزية. عدم وجود علم إجمالي صالح، ولا يوجد هنا علم إجمالي بس لكنه ليس صالح للمنجزية، هذا أولا. واحتمال التكليف في كل طرف، وهنا بعد عدم وجود علم الإجمالي صالح للتنجيز يبقى كل طرف احتمال في نفسه، فيكون مجرى للبراءة العقلية. فإذا سقط العلم الإجمالي في المقام عن المنجزية بملاك العجز عن مخالفته أو موافقته القطعية، كان موضوع القاعدة تاما في كل من الطرفين، ويكون معنى ذلك أنه في كل طرف لا العلم الإجمالي يكون منجزا للعجز عن المخالفة والموافقة، ولا الاحتمال يكون والشك البدوي يكون منجزا لعدم كونه بيانا فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهناك مجرى لقبح العقاب بلا بيان. الاعتراض على البراءة الشرعية. فيما يرتبط بالبراءة الشرعية يوجد اتجاهان. اتجاه يقول لا تجري البراءة الشرعية مطلقا، اتجاه يقول لا تجري بعض ألسنة البراءة الشرعية دون البعض الآخر. الاتجاه الأول للمرزا رحمة الله تعالى عليه، المرزا يقول بأن البراءة الشرعية لا تجري مطلقا، وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد. قال وبعضها بالبراءة، هذه الاعتراضات يختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية، وبعضها يختص بالبراءة الشرعية يعني مطلقا، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية، وهذا ما ذهب إليه السيد القوي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن بعض ألسنة البراءة لا تجري والبعض الآخر تجري. إلا أن السيد الشهيد بعد لا يدخل في التفصيل القائل بعدم الجريان مطلقا أو عدم جريان البعض دون البعض الآخر. الآن نأتي إلى ألسنة البراءة الشرعية. اللسان الأول للبراءة الشرعية هو الحل، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. اللسان الثاني رفع ما لا يعلمون، هذان من أهم ألسنة البراءة الشرعية. أما اللسان الأول لا يشمل، يقول لأن هذا اللسان يقول هذا حلال إن لم تعلم بأنه حرام، هو في المقام احنا اكو احتمال الحلية او لا يوجد احتمال الحلية، ها؟ فاذا عندما يقول هذا حلال نقطع ماذا بكذب هذا الاصل، لانه نعلم هنا لا يوجد حلية لو وجوب لو حرم. البراء هذا اللسان ماذا يقول؟ يقول هذا حلال ان لم تعلم بالحرمة. فانا اعلم بالحرمة؟ لا لا بالحرمة، لكن هذا يمكن ان يكون حلال او لا يمكن ان يكون حلال؟ لا يمكن، لانه اما واجب اذا لم يكن حرام فهو ماذا؟ فهو واجب. ومن هنا هؤلاء الاعلام ذكروا ان الاصل العملي انما يجري اذا كان محتمل المطابقة للواقع، وفي المقام الاصل العملي محتمل المطابقة او غير محتمل المطابقة؟ غير محتمل المطابقة، لانه في الواقع اما واجب واما حرام. التفتوا جيدا، هذا معناه ماذا صار؟ معناه ان الحكم الظاهري ليس هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وانما ماذا بعد شنو قيد اخر اكو، ما هو؟ وان يكون محتمل المطابقة للواقع. والا الان انا عندي شك في الحكم الواقعي وما عندي شك في الحكم الواقعي، عندي شك ولكن ومع ذلك لا يجري الاصل العملي. اذا تبين بناء على هذا المسلك ان الحكم الظاهري فيه ماذا؟ قيدان. القيد الاول ان يكون الحكم الواقعي مشكوك، القيد الثاني ان يكون محتمل مطابق، محتمل المطابقة للواقع. وفي المقام لا يوجد القيد الثاني، وإلا لو تعلم المطابقة للواقع فقد علمت بالواقع. الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس الله روحه، إنما كان منها بلسان أصالة الحيل لا يشمل المقام، يعني لا يشمل دوران الأمر بين المحذورين. لماذا؟ لأن الحلية غير محتملة هنا، أي في دوران الأمر بين المحذورين، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الحكم الظاهري أصالة الحل أخذ فيه قيد واحد وأخذ فيه قيدان، ها؟ ومن هنا نحن عندما نأتي ونجيب نقول ما هو الدليل على هذا القيد الثاني؟ الحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، أما أنه قيد آخر هذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى دليل. ما هو دليل؟ تضيفون قيد آخر للحكم الظاهري، هذا الحكم هذا القيد الجديد ما هو دليله؟ بل نحن نقيم لكم البرهان والدليل. بعد ذلك السيد الشهيد يقول بأن هذا القيد الثاني ماذا؟ غير مأخوذ في حقيقة الحكم الظاهري، بل القيد الأول هو المأخوذ في الحكم الظاهري. وفي المقام القيد الأول موجود أو ليس بموجود؟ ها؟ موجود أو ليس بموجود؟ نعم، شك في الحكم الواقعي، وأنا عندي شك في الحكم الواقعي، فنكون مجرى لأصالة الحيل ولا محذور فيه. إذن لابد أن نرجع لنرى من جديد أن الحكم الظاهري مقيد بقيدين أو مقيد بقيد واحد، وهذا على عهدة بيان حقيقة الحكم الظاهري. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما سنبين بعد ذلك يقول بأن حقيقة الحكم الظاهري متقومة بالشك ليس إلا، وعلى المدعي الزيادة أن يقيم الدليل ولا دليل على ذلك. هسه هذا فيما يرتبط بمفاد أصالة الحكم. أما مفاد أصالة البراءة العقلية الذي ورد بلسان رفع ما لا يعلمون، الإخوة يتذكرون نحن في عندما تكلمنا في بحث الرافع، حديث الرافع، قلنا أن الرفع يتمركز على ما يتحقق فيه الوضع، يعني يتقابلان الرفع والوضع على مركز واحد. هذا واضح، هذه المقدمة. مقدمة ثانية أن الرفع إنما يكون في الموضع الذي يمكن الوضع، أما إذا لم يمكن الوضع فلا معنى لأن يكون ماذا؟ هذا المولى يرفع لأنه لا يعقل أن يضع حتى الآن يقول ماذا رفعت. إذن التقابل بين الرفع والواضع، تقابل العدم والملكة في الموضع الذي يمكن الوضع يمكن الرفع، في الموضع الذي لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع، وفي المقام يمكن الوضع أو لا يمكن الوضع. وضعهما معا غير معقول. وضع الجامع ايضا غير معقول. وضع التخير امر تكويني لا يحتاج الى وضع من قبلي واضعا. وضع الجامع جامع الوجوب والحرمة وضعته في عهدتك معقول او غير معقول؟ لا وضعهما معا معقول، ولا وضع الجامع منهما معقول، ولا وضع احدهما على التخيير ماذا معقول. لماذا؟ لان الوضع لاحدهما تخييرا هذا يحكم به العقل ولا يحتاج الى وضع من قبل الشارع، فلا يعقل الرفع في المقام لأن الرفع تابع للواضع، وحيث لا يمكن الواضع فلا يمكن الرفع. قال وما كان منها بلساني رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، يعني لا يشمل المقام، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الواضع حيث يمكن الواضع، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. وإيجاب الاحتياط ممكن المولانا أو غير ممكن؟ ها؟ غير ممكن. فالرفع أيضا غير ممكن. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل، فلا معنى للرفع إذا. وقد يلاحظ على كلامه الجواب عن اللسان الأول، وهو أنه لا بد أن نرجع مرة أخرى إلى حقيقة الحكم الظاهري. نحن ماذا قلنا في حقيقة الحكم الظاهر؟ نحن ذكرنا في حقيقة الحكم الظاهري أن المولى إذا وقع عنده تزاحم بين تكاليفه واختلطت التكاليف على المكلف، اختلطت يعني ماذا؟ يعني شك المكلف أن هنا وجوب هنا ترخيص هنا حرمة هنا وجوب، اختلط عليه لا يعلم أنه هنا وجوب أو ترخيص هنا حرمة أو ترخيص هنا وجوب أو حرمة، هذا كله اختلاط، اختلاط أو ليس باختلاط، كله اختلاط. فسواء كان اختلاط من النوع الأول يعني بين إلزامي وترخيصي، أو من النوع الثاني يعني بين إلزامي وإلزامي، في النتيجة اختلاط لملاكات الأحكام وللتكاليف الموجودة. كما في النوع الأول المولى يستطيع أن يقدم الترخيص على الإلزام والإلزام على الترخيص، في النوع الثاني يستطيع أن يقدم أحد الإلزامين على الإلزام الآخر. افترض أن المولى وجد بأنه كلما يقع الاختلاط بين الوجوب والحرمة ملاكات الوجوب أهم عنده من ملاكات الحرمة، أو ملاكات الحرمة أهم عنده من ملاكات الوجوب، ماذا يقول؟ يقول كلما وقع عندك اختلاط وشك فيهما أنت افعل الوجوب، افعل أو ماذا؟ اترك. تقول لماذا؟ يقول أنا حسبت ملاكاتي وجدت أنه في كل 100 مورد يقع الاختلاط بين الوجوب والحرمة 90 منها وجوب 10 منها حرمة، فلأجل 90 أنا أضحي ماذا؟ بالعشرة، أقول العشرة أنت لا تعتني بها. تقول مو أقع في الحرام، قل ما يخالف تقع في الحرام، ولكن أنا أضمن إيش؟ أضمن 90 الواجب. وبالعكس أيضا قد يكون، وهو انه في كل 100 مورد وجوب وحرمة انا يقع الاختلاف عندي في 80 منها حرمة، ايش منها ماذا وجوب؟ المولى يقول مولانا لا ترتكب، تقول له مو يفوتني 20 واجب وما يخالف، لانه انا اخشى من ان تقع في 80 مفسدة للحرام. اذا معقول او ليس بمعقول؟ نعم ومعقول. في هذا المورد ماذا يقول اذا كانت الملاكات متساوية عنده؟ ماذا يقول؟ ها يقول اباح مخير ان تفعل، مخير ماذا؟ ان تترك. اذا حقيقة الحكم الظاهري هو التزاحم في الملاكات، وهذا التزاحم في الملاكات متى يقع فيه خلط عند المكلف؟ اذا شك، واذا شك فالمولى اما ان يجعل له الالزام في قبال الترخيص، او الترخيص في قبال الالزام، او الوجوب في قبال الحرمة، او الحرمة في قبال الوجوب، او لا وجوب ولا حرمة وهو الاباحة. اذا هل يشترط بالاضافة في جعل الحكم الظاهري ان يكون احتمال المطابقة او لا يشترط؟ لا، كل ما نحتاجه في حقيقة الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو ان يكون شك في الحكم الواقعي، وهذا الشك في الحكم الواقعي موجود في دوران الامر بين المحظورين او ليس بموجود. ولهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن بالدليل نثبت لكم انه لا يوجد عندنا الا قيد واحد لا اكثر من ذلك. وقد يلاحظ على كلامه، يعني على كلام المرزا، ان امكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على ان تكون الحلية الواقعية محتملة حتى تقول وفي المقام الحلية الواقعية غير محتملة، اذا لا مجال الجريان اصالة الحل، لان هذا قيد جديد لم يدل عليه اي دليل. ودعوى ان الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة، ونحن اقمنا الدليل على ذلك في محله في حقيقة الحكم الظاهري، ولكن لا يراد بها اي بهذه الدعوى تقومه، اي تقوم الحكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، لا، هذه بعد هذا الشيء، هذا القيد الجديد، هذه المؤونة الجديدة بعد غير موجودة. كل ما نحتاج من هذه الدعوة أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي، أما أن يكون بالإضافة إلى ذلك مماثلة للحكم الواقعي فهذا لا دليل عليه. ولكن لا يراد بهذه الدعوة تقوم الحكم الظاهري باحتمال مماثلة الحكم الواقعي لهذا الحكم الظاهري، بل تقومه، تقوم الحكم الظاهري، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه او تنجيزه. التأمين عنه بأصالة البراءة بالاصول المؤمنة، التنجيز بالاصول مثبتة، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. إذ لماذا نحتاج؟ يقول إذ مع العلم بالحكم الواقعي لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. الإشكال الثاني بعد هذا، نحن إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.